حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي معناه الحديث الذي بعده عن أبي عبد الله طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا وفي بعض الألفاظ أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ وفي لفظ أنه لقيه عند الجمرة الأولى فلم يجبه عليه السلام، ثم أتاه عند الجمرة الثانية فلم يجبه عليه السلام، فلما كان عند جمرة العقبة ووضع عليه السلام رجله في الغرز أي في الركاب وسأله، أعاد مسألته: أي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. وأيضا هذا الحديث كما ورد عن أبي سعيد وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب ورد عن أبي أمامة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. فهذا الحديث يبين فيه عليه السلام أفضل الجهاد. أفضل الجهاد، ما هو أفضل الجهاد؟ قال: كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جائر. كيف يكون هذا الموقف أفضل الجهاد؟ يقول العلماء إن هذا الموقف من هذا الإنسان المسلم الذي في الغالب يكون باع نفسه لله وغامر في سبيل الله وانفرد بهذا الأمر، فهذا يختلف عن المجاهد الذي في ميدان الجهاد وفي ساحة الجهاد. فالذي في ساحة الجهاد قد تكون فرص النجاة والسلامة عنده متعددة، ثم إنه يأنس بإخوانه عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ويحتمي بهم بعد الله، فعنده نوع من الأناسة والإطمئنان والأمل بالنجاة. أما هذا الذي يأتي منفردا ويبيع نفسه لله ويجرؤ على أن يقول كلمة الحق أو كلمة العدل كما في اللفظ الآخر، وعند سلطان أو أمير جائر ظالم مستبد لا يبالي بحرمات الله ولا بشرائع الله ولا بحقوق الناس، فهذا الإنسان المسلم تأخذه الحمية لله سبحانه وتعالى ولأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحتقر الموقف ولا يبالي بظلم هذا السلطان وجوره، لا يكون عنده شيء، بل يقدم ويقول هذه الكلمة وقد ينقذ بها الأمة وقد تتلف بها نفسه، لكن أعلن الحق، لم يمت الحق، لأن إذا توالى السكوت خاصة ممن عندهم العلم وعندهم نوع من القدرة، إذا توالى السكوت منهم على الظلم وعلى الجور لا يزال هذا في الأمة، ولا يزال الظالم يتمادى لما يجد الناس منصاعين له، فإنه لا يزال يزداد في ظلمه. أما إذا أخذ بهذا الموقف والتزمنا أحكام الشرع فهذه أمور تحد من الظلم، قد يقتل هذا الإنسان، قد يسجن، قد يعذب، لكن ينبغي أن يأتي غيره ويتوالون فلا يزالون حتى يرتدع هذا الإنسان ويثوب إلى رشده ويهديه الله بأسباب مواقفهم. ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا يكون سيد الشهداء. هذا الرجل الذي قام فأمر ونهى، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أمر هذا الحاكم الظالم فكان منه أن قتله، فهذا بمنزلة حمزة رضي الله عنه من سادة الشهداء. فانظروا منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى هذه الدرجة، إلى هذه المنزلة، أنه يكون أفضل الجهاد، ومن قتل بسببه وفي سبيله فهو من سادة الشهداء، لأنه غامر في سبيل الله وباع نفسه في سبيل الله. فهذا أمر عظيم يا أيها الإخوان، فما لم نتفقد أنفسنا وننظر في ما حولنا من المنكرات والمعاصي فتكون الأمة على خطر، تكون على خطر. وينبغي أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر عليه كما أمر الله تعالى عندما استثنى المؤمنين بعد أن أخبر أن الإنسان في خسار وهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، بعضهم يوصي بعض أن هذا هو الحق وذاك الباطل، اجتنب الباطل والتزم الحق وتواصوا بالصبر عليه. فإن سجن آنسه، ما يذهب لي يعني يبرر له مثلا الاعتذار والتنصل من موقف الحق، لا، بل يقول كن ثابت على الحق. سجن قبلك الأنبياء، سجن المصلحون، سجن العلماء، ضرب، جلد، أهين، طرد من عمله، طرد من بلده، ينبغي أن يثبته ويطمئنه. هذا سبيل المصلحين وسبيل الدعاة، وتنجو الأمم إذا سلكت هذا بجرأة وتتابع، تتابعوا على هذا. أما إذا تركوا أفراد منهم ينفردون بهذا فهنا يكون كثر الخبث ولا ينفع، ولا ينفع وجود الصالحين.